وأخرج الحديث في صحيحه، والظاهر أنه يريد هذا الحديث أن ابن مسعود جابان رواية غيره. وقال الذهبي في جابان لا يدري من هو وترجمه البخاري في الكبير قال جابان قال لي الجعفي حدثنا وهب، الجعفي حدثنا وهب سمع شعبة عن منصور عن سالم عن لبيد عن جابان عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة ولا الذين، وتابعه غندر ولم يقل بالجليل والثوري لبيد. وقال عبدان عن أبي عن شعبة عن يزيد عن سالم عن عبد الله بن عمرو قوله ولم يصح ولا يعرف جابان سماع من عبد الله بن عمرو ولا لسالم من جابان ولا من لبيد. وهذا الحديث ذكره الحافظ ابن حجر في القول المسدد عن هذا الموضع في المقال، ورواه أيضا غندر هو محمد بن جعفر وحجاج بن عن شعبة عن منصور عن سالم عن لبيد عن ابن شريط عن جابان به، ورواه النسائي من طريق شعبة كذلك ومن طريق جرير والثوري كلاهما عن منصور كرواية همام يعني هذه الرواية. وقال لا نعلم أحد تابع شعبة ابن لبيد مبيت ابن شريط، وذكر الدارقطني الاختلاف فيه لا نعلم أحد تابع شعبة على مبيت ابن شريط، وذكر الدارقطني الاختلاف فيه في كتاب العلل على مجاهد. وقال البخاري في التاريخ لا يعرف جابان سماع من عبد الله بن عمرو ولا لسالم من جابان انتهى. وأورد ابن الجوزي في الموضوعات من طريق سفيان الثوري طارق رواية النسائي وطارق من روايته عن عبد الكريم عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو، وأخرجه أيضا من رواية عمر بن عبد الرحمن أبي حفص الأبار عن منصور عن عبد الله بن مرة عن جابان، وعلّه بما أشار إليه زرقتني من الاضطراب وليس في شيء من ذلك ما يقتضي الحكم بالوضع. ولقد جمعت ما استطعت من طرق في هذا الحديث حتى تبين أيهما صحيح، وحتى تبين الذي في هذه الطرق اضطراب يعلل به أم هو خطأ من بعض الرواة لا يعلل به ولا يؤثر في صحته. فإذا هي 13 طريقا لم أجد غيرها فيما بين يدي من المراجعة، ولم أجد طريق جرير التي يشير إليه البخاري وابن حجر، ولم أجد كلام النساء الذي نقله ابن حجر ولعله في السنن الكبرى أو في موضع أخي على غيرها. فرواه أحمد في هذا الموضع عن يزيد بن هارون عن همام عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن جابان عن عبد الله بن عمرو بلفظ لا يدخل الجنة منان ولا مدمن خمر. ورواه أيضا عن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن منصور بالإسناد السابق باللفظ لا يدخل الجنة عاق ولا مدمن خمر ولا منان ولا الدنيا. ورواه الدارمي عن محمد الدارمي عن محمد بن كثير البصري عن الثوري عن منصور بهذا الإسناد بمعناه. ورواه الخطيب في تاريخ بغداد من طريق يحيى بن سعيد القطان عن الثوري عن منصور بهذا الإسناد مقتصرا فيه على مدمن خمر. فهذان روايان ثقتان حافظان هما همام والثوري، روي عن منصور عن سالم عن جابان لم يذكر فيه نبيط ابن شريط، وتابعهما على ذلك جرير بن عبد الحميد الطبري وهو صفة حافظا أيضا. فرواه عن منصور كذلك لم يذكر فيه نبيطا فيما حكى عنه البخاري في التاريخ والحافظ في القول المسدد نقلا عن النسائي. ثم هؤلاء الثلاثة حفاظ ثقات أيضا رواه عن الثوري لم يختلفوا عليه في رواياته، وهم عبد الرزاق ومحمد بن كثير ويحيى بن نعم. المقصود زيادة ولد زيني هذه غلط من جابان ولا من غيره. ولد زيني هذا ذنب عليه، ذنب على الزاني والزانية. ولد زيني ليس عليه ذنب منهما بل هو بريء من معصيتهما، وإنما الذنب على من فعل الفاحشة. فالزيادة هذه غير صحيحة، ولعلها من هذا المجهول جابان. مقصود أن الله جل وعلا يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، فليس عليه من وزر أمه والزاني بها شيء، وإنما الوزر عليهما على من فعل المنكر. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. لا نعم، ما يصح به شيء في ولد الزينة، الجريمة على أمه وعلى من فعل بها نسأل الله العافية. ولا تزر وازرة وزر آية محكمة. شريط. نعم. ذكروا في انقطاع ضله لا يروح سماع جبال من عبد الله بن عمرو، لكن يكفي وليس معروفا بالثقة. ثم نكرت المتن أيضا حتى لو كان ثقة المتن منكر،

من شرب الخمر لم يرض الله عنه 40 ليلة إما تمات كافرا وإن تاب تاب الله عليه وإن عاد كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال. قالت قلت يا رسول الله وما طينة الخبال؟ قال صديد أهل النار. علي بن خثيم عبد الله بن عثمان بن خثيم. هذا الحديث ضعيف جدا لأن شهر ضعيف كثير التدليس والرسالة عن الأسماء وغيرها. مقصود منكر المتن لأن شارب الخمر لا يكون كافرا إنما هو عاصي كسائر العصاة. شيخ المؤلف داود بن مهران الدباغ مهران الدباغ مهران أبو سليمان بياع الدم بدل بغداد روى عن عبد الجبار بن الورد وفضيل بن عياض وحشيد وعده وعنه أحمد وأبو حاتم وإبراهيم الحربي وآخرون وصفوا أبو حاتم فقال صدوق وقال ابن حبان كان متنا متى سنة 17 كان متنا متى سنة 17 متى لإلا تثري وعيسى شهر. نعم عن هذا لو صح معناه ما بالوعيد كما جاء في من أتى عراه فسأله شيء لم تقل أصر 40 ليلة وجاء في الآبق لو صح كان من باب الوعيد عند العلماء يفوت ثوابها ولا يمر بقضائها لكن أنكروا منه ولا كان كافرا ما كان أنا ما مو حجة يعني. نعم نعم صلى الله عليه. وقال الحديث سقي شارب الخمر من طينة الخبال ما فيها حديث صحيح؟ بلى نعم إذا مات عليه سقي من طينة الخبال إن شاء الله صلاة أهل النار إن شاء الله. نعم يأخذ الكفر عطف الأصغر. نعم ما يأخذ الكفر لو صح على الكفر الأصغر. نعم الله الإطلاق الوعيد العظيم ما تكافر الله هذا الكفر الأكبر إن شاء الله. لكن الصواب في هذا بالصحة ولو صح لكان وجب حمل على الكفر الأصغر لأن شرب الخمر ليس بكفر الأكبر لو صح مثل ما في الحديث لا يشربها وهم لا يزجان حتى قال ولا يشرب الخمر حين يشربها وهم يعني إيمان كامل يكون عنده نوع من الكفر. فيه كلام كثير كثير إرشاد كثير تدليس ولا سيما إذا نوى العنعنة مثل ما هنا. إذا صلى في السماء وصلى مثل غير مخالف للروايات الأخرى يمشي لكن إذا كان مخالف للأحاديث الصحيحة ما يمشي. صلى الله عليه. وقال الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقال الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما نزلت ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قيل لي أنت منهم. وهكذا أحسن الله إليك. وقال الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما نزلت ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قيل لي أنت منهم. وهكذا قيل لي أنت منهم. نعم. وهكذا رواه مسلم والترمذي والنسائي من طريقه. وقال عبد الله بن الإمام أحمد قرأت على أبي حدثنا علي بن عاصم قال حدثنا إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم وهاتان الكعب كعب الكعبتان أحسن إياكم وهاتان الكعبتان الكبعتان حدثنا. وقال عبد الله بن الإمام أحمد قرأت على أبي حدثنا علي بن عاصم قال حدثنا إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم وهاتان الكعبتان المومستان الكعبتان الموسومتان اللتان تزجران زجرا فإنهما ميسر العجم. ميسر العجم أحسن الله إليك. ميسر العجم نعم أحسن الله. إبراهيم الهجري ضعيف إبراهيم الهجري ضعيف ولا وهذه لعبة من اللعب الملهية لو صح مقصود اللعب الذي تذهب بالعقول مثل ما جاء في قوله جل وعلا من الناس من يشتري له الحديث المضل عن سبيل الله لأنها تذهب بالعقول حتى يقع صاحبها في الباطل بسبب شغل قلبه بآلة له كالخمر صلى الله عليه وسلم. علي بن عاصم فيه ضعف لأنه يخطئ ويصف يعني ممن لا جمال هذه في المطعم فيما سبب قبل تحريم ظاهره النبي صلى الله عليه وسلم لا كل حال الحديث في شمال الله لو صح فالمعنى ليس عليه هو ليس على النبي ولا غيره منه بما طعيم إذا ما اتقوا وآمنوا وآمنوا الصالح ما اتقوا وآمنوا ما اتقوا أحسن هو غيره النبي غيره ما شربوه أو أكلوه مما أباح الله ثم حرمه بعد ذلك لا جناح عليه لا في خمر ولا في غيره مما كان مباحا ثم حرم. نعم عن النبي عنه عن النبي يا أقام الأعمش معروف ما فيه عن عنته لكن تتحمل وغفاء احتمل في الصحيح. نعم في الحمد لله. نعم ما هو بلازم لما أطعمه هذا عام ما يسمى ما يزمح الخمر أطعم أخرى. نعم احتمل لأجل على ناس الأعمش. نعم صلى الله عليه. ثم قال تعالى يا الله جل وعلا في الجمعة الحمد لله. نعم قطعة ايش المخلوق لعبة. نعم ثم قال تعالى ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء كيف على الآية سبع من قال بأن الزنا حلال كفر من حرم الحلال كفر من حل المحرم كفر إذا كان من المجمع عليه إذا كانت أشياء مجمعا عليها. نعم من قال إن الزنا حلال أو نكاح الأم حلال أو الخمر حلال كفر أو قال الخبز حرام أو اللبن حرام أو الإبل حرام أو البقر حرام أو الغنم حرام كفر بعدما يقام عليه الحجة يبين له كان جاهل. نعم نعم عند نية القيام الثالث. نعم نعم ايش ايش من قام عليه الدليل كفر بعينه، من فعل كفر كفر بعينه. نعم، من قام عليه الدليل كفر. نعم، دل الدليل على كفره هو كافر ان شاء الله. نعم نعم نعم، وجود بين اهل القرى والسنه الا في الاشياء الخفيه الدقيقه التي قد يخفى مثلها، اما عباد غير الله ومن جحد الزنا او قال الزنا حلال او الخمر حلال وهو بين المسلمين لا شك في كفره ان شاء الله. لانه مكذب لله. نعم ان شاء الله. نعم نعم.